بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع هذه القصة العجيبة، مع قصة أصحاب الكهف. والعبرة ليس في أن نقف مع تفاصيل القصة، وإنما نأخذ منها العبر، كما قال الله جل وعلا عن قصة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوانه: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. نريد أن نلمس هذه العبرة. هؤلاء الفتية هربوا من قومهم ونجوا. كيف نجوا؟ فيها منهج للدعاة، فيها منهج للصالحين، فيها منهج للأخيار. أحاول في هذه الحلقة وما بعدها أن أقف مع أهم العبر والدروس التي إذا سلكناها نجينا من أي فتنة بإذن الله، لأن الله جل وعلا ذكر هذه السورة من أجل أن نستفيد منها، فهي محكمة كما ذكر العلماء أن يعمل بها. وما قرأت في كل يوم جمعة إلا لعبرة عظيمة تضيء لنا نورا، تعالوا نتلمسوا هذا النور مع الأجر العظيم في قراءتها. فعوا إلى الكهف، أعظم وسيلة كانت سببا في نجاتهم هو التوحيد، فهم موحدون لله، وما من نبي إلا دعا قومه إلى التوحيد. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قمة التوحيد، قمة الإخلاص. الدعوات تعم العالم الإسلامي وفيها خير كثير، ولكن تتفاوت في قوة دعوتها إلى التوحيد. ولذلك تلاحظون أن آثار كثير من الدعوات والجماعات ضعيفة بمقدار بعدها عن التوحيد. والبعض يتصور أنه إذا دعا الناس إلى التوحيد وجمعهم على التوحيد فرقهم، فهذا غير صحيح. قرأت قصة جميلة وعجيبة لشيخنا العلامة شيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله. أرسلت له جامعة الدول العربية قبل سنوات قديمة ملفا، قالوا إن جامعة الدول العربية بحكم مسؤوليتها عن الدول العربية تريد أن تعقد مؤتمرا لنقاش توحيد الأهلة بين الدول العربية في رمضان، لأنكم تلاحظون أحد يصوم يوم الفلاني والثاني يصوم الذي بعده أو قبله، نريد أن نوحدهم في يوم واحد، ونريد رأيك يا شيخ فيما كتب، وأن ترسل مندوبا أيضا يشارك في هذا المؤتمر. انظروا كيف رد عليهم هذا الإمام العلامة الفقيه، ماذا قال؟ قال لهم: اختلاف الرؤية قديم وقت الصحابة، اختلاف مطالع الأهلة ليس مشكلة، لكن إن كنتم جادين في جمع الدول العربية فاجمعوهم على لا إله إلا الله. أحوج ما تحتاج إليه الأمة العربية والإسلامية أن تجمع على لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لا أن تجمع على توحيد الأهلة والمواقف السياسية. نعم، منذ كم أنشأت جمع الدول العربية؟ الآن لها قرابة 65 عام، أكثر من 65 عام أنشأت جامعة الدول العربية. هل رأيتم مؤتمرا أو علمت عن مؤتمر لجمع الناس على لا إله إلا الله في الدول العربية وأن من يخالف ذلك سيعاقب بكذا وكذا؟ نرى قرارات تصدر من الدول العربية سياسية اجتماعية اقتصادية، وقد يرتب عقوبات على من يخالف هذه القرارات من أي دولة من الدول حربية. لكن هل رأيتم أنها جمعت وعقدت مؤتمرات من أجل لا إله إلا الله؟ أتمنى أن يكون هذا حدث كما طالب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. الأنبياء جميعا يدعون إلى لا إله إلا الله، فهؤلاء الفتية أعلنوا التوحيد وقالوا أي خروج عن التوحيد، لقد قلنا إذا شطط. يعني لو أن قلنا مع الله غيره هذا شطط ولا يجوز. انظروا إلى هذا الفقه. فأنجاهم الله، هذه من أسباب نجاتهم أيها الأخوة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فعبادتهم لله صادقة خالصة. ثانيا من أسباب نجاتهم قوة الإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إيمان وهدى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان يأتي بالإيمان. فهؤلاء معهم الإيمان، معهم التوحيد، يقول جل وعلا وزدناهم هدى. فبالإيمان نجوا. حسن التربية، تربيتهم حسنة جميلة. فكان اعتزالهم أولا اعتزال معنوي قبل الاعتزال الحسي. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. إذن عندنا اعتزالان، الاعتزال السابق لاحظوا والاعتزال اللاحق. الاعتزال اللاحق كان ثمرة للاعتزال السابق. ما هو الاعتزال السابق واللاحق؟ كانوا مع قومهم في مجتمعهم في مدينتهم في قريتهم، لكنهم معتزلون بما عليه أهلهم من شرك من كفر من معاصي. هم معهم بأبدانهم مع أهلهم مع والديهم في بيوتهم في مجتمعهم، لكن قد اعتزلوهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي إذ اعتزلتموهم وعبادتهم لغير الله. فكانوا في داخل المدينة قد اعتزلوا قوما في أي شيء يغضب الله من كفر من معاصي من غيرها. هذا موضوع مهم جدا، أهم من الاعتزال الحسي الذي أووا وهو الثاني إلى الكهف. كيف؟ اليوم المجتمعات تعيش معاصي وآثام، قد يصل في بعض المجتمعات المسلمة إلى الشرك كما هو مشاهد وأشرت إلى بعض في حلقة ماضية. لا نقول لكل من كان صالحا ملتزما أخرج عن قومك، لا، نقول اعتزل ما هم عليه كما فعل هؤلاء الفتية. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، والذي يعبدونهم من دون الله. فكل معصية فهي خروج عن أمر الله. اعتزل قومك في أفراحهم في أتراحهم، نعم، حتى بعض المناسبات الوفيات الآن مع كل أسف فيها بدع كما في كثير من بلاد المسلمين. الزواجات الآن أصبح فيها معاصي ظاهرة، هل معناه أن الإنسان لا يشارك إطلاقا؟ نقول لا، فيه توسط. تختلف المعاصي وتختلف المجتمعات، ويجب أن يتعامل بالحكمة وقول كلمة الحق، لكنه لا يشارك فيها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لاحظوا الآن بعد الإفطار في بعض بيوت المسلمين هداهم الله، بعد أن صاموا يوما وأفطروا وحمدوا الله على هذه النعمة، تبدأ بعض المسلسلات والآثام إلى آخر الليل، تتفنن بعض القنوات الفضائية بما حرم الله، طاش ما طاش وأمثالها وتمثيليات ماجنة باطلة. ماذا يفعل الشاب الصالح؟ قد لا يستطيع أن يغير واقع بيته، لكن عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة مع والديه مع إخوانه مع زملائه. ماذا تفعل الفتاة؟ نقول اعتزلهم. كيف تعتزلهم؟ يخرج من المدينة يخرج من البيت؟ لا لا، اذهب إلى غرفتك لا تجلس معهم، ما دام هناك محرم لا تجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فيما يحدث في بعض حلقات طاش ما طاش، والله إنه خوض في آيات الله، استهزاء بالصالحين والأخيار، لا يجوز الجلوس. مع كل أسف حتى بعض الأخيار يجلسون ويشاهدون ولا ينكرون ثم يقولون وهم يضحكون شوف ماذا فعلوا، لماذا تجلس؟ إذا كان لما المنافقون بعض المنافقين في تبوك نالوا من الصحابة، واحد من الصحابة ليس معهم بس ضحك ماذا قال الله جل وعلا؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. من الذين عفى الله عنهم؟ هو واحد من الصحابة ليس من المنافقين، بس ابتسم لما قالوا إنا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ولمزوا الصحابة. قال الله قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الذي ابتسم وذهب يعتذر قبل الله عذره، أما أولئك فلا، إلا لو تابوا توبة نصوحة. إذن الاعتزال يكون حسيا ومعنويا، لا يعني أن تخرج من البيت ولا أن تخرج من المدينة. أما الاعتزال النهائي فهذا لم يأتي وقته اليوم. أولئك كان عليهم ضغط إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملته، إذا وصلت الحال في بعض بلاد المسلمين إلى هذه الحالة فيجوز الهجرة منها. نعم يوجد هذا في بعض بلاد المسلمين فيبرر لهم الخروج من بلادهم، لكن كثير من بلاد المسلمين لا، يقوم بالأمر معروف والنهي عن المنكر بحكمة وصبر ويتحمل، وهو من الغرباء له أجر 50 أو 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو فقه الاعتزال كما فهمه هؤلاء الفتية. هؤلاء الفتية يعلموننا وهم شباب فتية، وذكر الله قصتهم لنعتبر نتعلم منها، ولذلك نجوا المرة الأولى ونجوا ثانية. أيضا من ذلك أيها الأخوة هو ما يتعلق بالعبادة ومفهوم العبادة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إذن هم يعبدون الله، وهذا شهر خير، شهر رمضان المبارك، علينا أن نتوجه إلى العبادة أيها الأخوة، العبادة الحقيقية، لأنه قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج القتل، انظر اليوم الأخبار قتل هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، فالعبادة هجرة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنن: العبادة في الفتن كهجرة إلي، واليوم فتن تلاطمة، ما الحل؟ من الحلول هو العبادة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فهم يعبدون الله جل وعلا ويعلموننا العبادة، فنحن في هذا الشهر نتوجه إلى الله جل وعلا من أجل من عبادته، من أجل أن ينجينا من هذه الفتن. والعبادة عظيم أثرها في النجاة من الفتن الظاهرة والباطنة، فلنتوجه إلى الله جل وعلا بخاصة في هذا الزمان المبارك في شهر رمضان، فالعبادة تشرف بشرف الزمان والمكان والحال والمحل. بهذا نوفق بإذن الله وبهذا ننجو. الدروس كثيرة والعبر أكثر مع الحلقة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.